كبر في السن ولا يقدر أن يصوم سنتين يعني. إذا عجز يصوم سنتين من قربة، سنتين مكروهة. النبي قال لا صام من صام الأبد. ولما أراد عبد الله بن عمر يصوم السنة نهى عنها، صوم يوم واحد يوما، وقال له أفضل من ذلك؟ لا أفضل من ذلك، ونهى عن صوم السنة. صوم السنة مكروه لا ينبغي ولو نذرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.